من قصة يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، نقرأ لكم. 22 من أكتوبر، بصوت أبو زيد أحمد. استيقظت اليوم متأخرا، فقد سهرت أكثر الليل في التهام الأوراق المتأخرة، إذ بعد أسبوع تبدأ السنة القضائية الجديدة، ومعنى هذا أنه لا ينبغي أن تبقى عندي قضية واحدة لم يتم التصرف فيها من قضايا العام المنصرم، ومعنى هذا أيضا أنه يجب أن أحبس نفسي طول هذا الأسبوع حتى أنظر في المتأخر من أكداس الشكاوى التي فاضت بها خزائني. من هذه الشكاوى، إنها أكثر عددا من ذلك البق الزاحف جيوشا على حائط دار النيابة الرطب المتهدم. يخيل إلي أن الشكاوى لا تنزل على رأسي كالوابل إلا أيام الأسواق، كأن الفلاح إنما يخرج إلى سوق الخميس من كل أسبوع يبيع كيل الذرة ليشتري قليلا من السكر والشاي ويملأ زجاجة السرج، ويستكتب أحد الكتبة العموميين بلاغا أو عريضة ضد مأذون الناحية أو العمدة أو وكيل شيخ الخفر، ولعل هذا أصبح بندا ثابتا في ميزانية كل خارج إلى السوق من هؤلاء الفلاحين. لست أدري لذلك من سبب، أهو الظلم حقا أم هو داء الشكوى استوطن دم الفلاح على مدى أحقاب من الجور مرت به حقيقةً.